أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال قوله تعالى: وسارعوا، وبه عن سعيد في قول الله تعالى: وسارعوا، يقول سارعوا بالأعمال الصالحة. قوله تعالى: إلى مغفرة من ربكم، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال لي بنوبكم. قوله تعالى: وجنة، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال أودي قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي عن آلة وتقال: يا رسول الله، قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأزفر، حصباؤها الياقوت واللؤلؤ، ومزاجها الورس والزعفران، من يدخلها يولد فلا يموت وينعم لا يبوس، لا يبلى شبابهم ولا تحرق ثيابهم. قوله تعالى: عرضها السماوات والأرض، قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن حميد عن كريب قال: أرسلني ابن عباس إلى رجل من أهل الكتاب أسأله عن هذه الآية: جنة عرضها السماوات والأرض، قال: فأخرج أسفار موسى فجعل ينظر قال: تلفق كما يلفق الثوب، وأما طولها فلا يقدر قدره إلا الله، وروي عن يزيد بن أبي مالك نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني عرض سبع سماوات وسبع أراضين، لو لصق بعضهن إلى بعض فالجنة في عرضهن. قوله تعالى: أعدت للمتقين، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أعدت للمتقين، يعني الذين يتقون الشرك. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله: وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أي دارا لمن أطاعني وأطاع رسولي. قوله تعالى: الذين ينفقون، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: ثم نعتهم الله فقال: الذين ينفقون، يعني ينفقون الأموال في طاعة الله. قوله تعالى: في السراء، قال أخبرنا محمد بن سعيد العوفي في مكتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: الذين ينفقون في السراء، يقول في السراء والضراء يقول. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي حدثنا عبد في الله لا بالسراء في الرخاء، وروي عن قتادة مقاتل نحو قول ابن عباس. قوله تعالى: والضراء، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله. نعم شيخنا. قوله تعالى: والضراء، وبه عن سعيد بن جبير. صوت واضح يا جماعة في التليجرام، الصوت واضح، لأن أنا عندي هنا تقريبا النت ضعف عندي، أنا أحيانا أتقطع بالنسبة لي أنا، لكن أعلم هذا هو الصوت واضح. طيب جزاكم الله خير. طيب تفضل شيخ نسيت كاملة. شيخ سيد. أحسن الله، أحسن الله لك. قوله تعالى: والضراء، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: والضراء، يعني في الشدة، وروي عن قتادة أنه قال: في العسر والجهد، وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: في العسر. قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: والكاظمين الغيظ، قال: كاظمون على الغيظ، كقوله: وإذا ما غضبوهم يغفرون، يغضبون في الأمر لو وقعوا فيه كان حراما فيغفرون ويعفون، يلتمسون بذلك وجه الله. قوله تعالى: والعافين عن الناس، وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: والعافين عن الناس، كقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يقول: لا تقسموا على ألا تعطوهم من النفقة واعفوا واصفحوا. والوجه الثاني قال حدثنا أبو هارون الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العلاء في قول الله تعالى: والعافين عن الناس، قال: عن المملوكين، وروي عن مكحول نحو ذلك. قوله تعالى والله يحب المحسنين، قال قرأت على محمد بن علي قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان والعافين عن الناس ومن فعل ذلك وهو محسن والله يحب المحسنين. بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله تعالى والله يحب المحسنين أي فذلك الإحسان وأنا أحب من عمل به. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة وبه قال محمد بن إسحاق والذين إذا فعلوا فاحشة أي أتوا فاحشة. قوله تعالى فاحشة حدثنا مزرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هي فواحش وفيهن عقوبة. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. أما الفاحشة فالزنا وروي عن جابر بن زيد المقاتل بن حيان نحو ذلك المقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال الفاحشة الظلم. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا الحاكم بن موسى قال حدثنا الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا أمرنا بها قال طوافهم بالبيت عراة. قوله تعالى أو ظلموا أنفسهم قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن حيان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أو ظلموا أنفسهم قال الظلم الفاحشة. قال قرأت على محمد الفضل قال أنبأ محمد المزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أصابوا ذنوبا. هي ذنوبا شيخ؟ لا ذنوبا. أحسن الله عليك. أصابوا ذنوبا. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا هو الدلو المنتبع. نعم نعم نعم أحسن الله عليك صحيح. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي بمعصية. قوله تعالى ذكروا الله قرأت على محمد بن الفضل قال أنبأ محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ذكروا الله قال ذكروا الله عند تلك الذنوب والفاحشة. قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا زنجن قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ذكروا الله قال ذكروا نهي الله عنها وما حرم عليهم منها. قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء وابن أسماء الفزاري قال سمعت عليا يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. قال علي وحدثنا أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول قول العبد أستغفر الله قال تفسيرها أقلني. قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله قال قرأت على محمد الفضل قال أنبأ محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم يقول الله عز وجل لنبيه ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا محمد بن عمرو وزنيج قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا زنيج ولا زنيج شيخنا محمد بن عمرو بين قوسين كده زنيج يعني تعريفه هو زنيج. نعم أحسن الله بك. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لها وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الحميد الحماني عن عثمان بن أبي واقد عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن رسول الله الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. قال حدثنا بقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال لم يمضوا عن المعصية، وروي عن مقاتل قال لم يقيموا على تلك الذنوب. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن الحسن ولم يصروا على ما فعلوا، قال إتيان الذنب عمدا إصرارا حتى يتوب. قال معمر قال قتادة فقدم في معاصي الله لا تنهاهم مخافة الله حتى جاءهم أمر الله. والوجه الثالث قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا فيسكت ولا يستغفروا، وروي عن عطاء الخراسان قال يغمضوا. قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يقيموا على معصيتي كفعل من أشرك بي فيما عملوا به فيما عملوا به من كفر بي. قوله تعالى على ما فعلوا قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا ولم يقيموا على تلك الذنوب وهم يعرفون ذنوبهم. قوله تعالى وهم يعلمون قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد وسمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول في قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن تابوا تاب الله عليهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا الشبل عن ابن أبي نجيح عن المجاهد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه يغفر الذنوب لمن استغفر ويتوب على من تاب. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي. وأما قوله تعالى وهم يعلمون فيعلمون أنهم قد أذنبوا ثم أقاموا ولم يستغفروا. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وهم يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة غيري. قوله تعالى أولئك قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولئك يعني الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية. قوله تعالى جزاؤهم مغفرة من ربهم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ثابت يعني ابن زيزيدة قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان أنه كان إذا تتلى هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى قوله تعالى جزاؤهم مغفرة من ربهم قال نعم ما جازاك على الذنب. قال حدثنا أبي قال حدثنا صالح بن عبيد الله الهاشمي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران في قول الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم قال وجبت لهم المغفرة. قوله تعالى وجنات تجري من تحتها الأنهار قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار قال جعل جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى ونعم أجر العاملين وبه عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ونعم أجر العاملين قال أجر العاملين بطاعة الله الجنة. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلامة قال محمد بن إسحاق ونعم أجر العاملين أي ثواب المطيعين. قوله تعالى قد خلت قال حدثنا أبو بكر بن موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى قد خلت يعني مضت. قوله تعالى من قبلكم سنن نعم شيخنا قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قد خلت من قبلكم سنن أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك عادوا عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين نثروا مثلات قد مضت فيهم. قوله تعالى فسيروا في الأرض، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى فسيروا في الأرض قال ألم تسيروا في الأرض. قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وبه سألت الحسن عن قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذب الله. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمود المروذي قال حدثنا شيبان عن قتادة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قال عاقبة الأولين والأمم قبلكم والأمم قبلكم قال كان سوء عاقبتهم متعهم الله قليلا ثم صاروا إلى النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد بن قتادة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قال بئس والله كان عاقبة المكذبين، دمر الله عليهم وأهلكهم ثم صيرهم إلى النار. قوله تعالى هذا بيان للناس، قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ الثوري عن بيان عن الشعبي. قوله تعالى هذا بيان للناس قال بيان من العماء. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس عن يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى هذا بيان للناس وهو هذا القرآن جعله الله بيانا للناس عامة. والوجه الثالث قال حدثنا محمد العباس قال محمد بن إسحاق هذا بيان للناس أي هذا تفسير للناس إن قبلوه. قوله تعالى وهدى، حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ الثوري عن بيان عن الشعبي هذا بيان للناس وهدى قال هدى من الضلالة. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وهدى قال هو القرآن. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عم محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى وهدى أي قال نور قار. والوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وهدى يعني تبيان. قوله تعالى وموعظة، قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ الثوري عن بيان عن الشعبي قوله تعالى وموعظة قال موعظة من الجهل. قوله تعالى للمتقين قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعد يوم القيامة. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وموعظة للمتقين قال موعظة للمتقين خاصة. وروي عن قتادة نحو ذلك، قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق موعظة للمتقين قال لمن أطاعني وعرف أمري. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا السرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن وموعظة للمتقين يعيدهم فيتقوا نعمة الله ويحذونها. وروي عن عطية والسدي قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولا تهنوا قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله تعالى ولا تهنوا قال لا تضعفوا، وروي عن مقاتل بن حيان والرابع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى ولا تحزنوا قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة. قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون قال يعين أصحاب محمد كما تسمعون ويحث. أحسن الله لك. قال يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما تسمعون ويحثهم على قتال عدوهم وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. قوله تعالى وأنتم الأعلون قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك وأنتم الأعلون قال وأنتم الغالبون. قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وأنتم الأعلون أي تكون لكم العاقبة والظهور. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك حق قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج وأنتم الأعلون قال إن هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب يوم أحد وعلى خيل المشركين فوقهم على الجبل وكان المسلمون من أسفل الشعب

وتلك الأيام نداولها بين الناس وبين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. قال فأظهر الله نبيه وأصحابه على المشركين يوم بدر وأظفر عليهم عدوهم يوم أحد. وقد يدال للكافر من المؤمن ويبتلى المؤمن بالكافر ليعلم من يطيعه ممن يعصيه من يعصيه ويعلم الصادق من الكاذب. قال حدثنا محمد العباس قال قال محمد بن إسحاق وليعلم الله الذين آمنوا أي ليميز بين المؤمنين والمنافقين وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة. قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء قال حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق عن هشام عن ابن سيرين قال حدثنا عبيدة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يقول إلا يقتلوا إلا يكونوا شهداء. قال حدثنا المنذر بن شذان قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا سلام قال سلام أبو الأحوص عن سعيد المسروق عن أبي الضحى قال نزلت ويتخذ منكم شهداء فقتل منهم يومئذ 70 منهم 4 من المهاجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار والشماس بن عثمان المخزومي وعبد الله بن جحش ابن جحش الأسدي وسائرهم من الأنصار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ عباس النرسي وقال أنبأ يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يكرم أولياءه بالشهادة يكرم أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله. قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن الكلمة قال لما أبطأ على النساء الخبر وخرجنا يستخبرن فإذا رجلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت امرأة من الأنصار من هذان قالوا فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنها فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حي قالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء ونزل القرآن على ما قالت ويتخذ منكم شهداء. قوله تعالى والله لا يحب الظالمين قال أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة. قوله تعالى والله لا يحب الظالمين أي لا يقرب الظالمين. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله لا يحب الظالمين أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الظالمين يقول الكافرين. قوله تعالى ليمحص الله الذين آمنوا قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وليمحص الله الذين آمنوا قال يبتلي. قال حدثنا أبو الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا قال يمحص المؤمن حتى يصدق ويمحق الكافر حتى يكذبه. قال حدثنا محمد بن عباس قال قال محمد بن إسحاق وليمحص الله الذين آمنوا أي يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم وكيف صبرهم ويقينهم. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس وليمحص الله الذين آمنوا قال يبتليهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فكان تمحيصا للمؤمنين ومحقا للكافرين. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق ويمحق الكافرين أي يبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم حتى يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس ويمحق الكافرين قال ينقصهم. قوله تعالى حسبتم من تدخلوا قال حدثنا محمد بن عباس مولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من ثواب الكرامة. قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وبه قال ابن إسحاق ويعلم الصابرين يقول لم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره. قوله تعالى ويعلم الصابرين به قال ابن إسحاق ويعلم الصابرين يقول لم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان به والصبر على ما أصابكم فيه. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. قال حدثنا الحكم بن شاذان وبه قال ابن إسحاق ويعلم الصابرين يقول ولما بالاستفهام شيخنا أحسن الله عليك يقول ولما أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم فيه. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسعر بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف ولقد كنتم تمنون الموت الآية. قال هو تمني المؤمنين لقاء العدو. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن الحسن أن رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم. فقال الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وروي عن الحسن المقاتل المجاهد والسدي محمد بن كعب والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أي الشهادة على الذين أنتم عليهم الحق قبل أن تلقوا عدوكم يعني الذين استناصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استكرهوه إلى الخروج بهم إلى عدوهم لما فاتهم من حضور اليوم الذي كان قبله ببدر ورغبتهم في الشهادة التي فاتتهم به. قوله تعالى فقد رأيتموه قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه قال فقد رأيتم القتال وقاتلوا الآن. والود الثاني قال حدثنا محمد العباس قال مولى بن بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إليهم ثم صددتم عنه. قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا أبي قال حدثنا قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر فمال الناس وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال فوالله لكأن الناس يعلم أن الله أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا يتلوها. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم أحسن الله لك قال فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا إلا يتلوها. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال ثم قال الذين قالوا إن محمدا قتل فارجعوا إلى قومكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن أبي عون عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال وصياح الشيطان يوم أحد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال إن عليا كان يقول

أي لمحمد صلى الله عليه وسلم أجل هو بالغه فإذا أذن الله في ذلك كان. قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وبه قال محمد بن إسحاق ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست رغبة في الآخرة نؤته ما قسم له فيها من رزق ولا حظ له في الآخرة. قوله تعالى ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وبه قال محمد بن إسحاق ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها ما وعده ما وعده ما يجزى عليه من رزقه في دنياه وذلك جزاء الشاكرين. قوله تعالى وسنجزي الشاكرين قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وسنجزي الشاكرين قال يعطي الله العبد بنيته الدنيا والآخرة. قوله تعالى وكأي من نبي وبه قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه قال قد كانت أنبياء الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم قاتل معها علماء. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال وكأي من نبي أصابه القتل ومعه جماعات. قوله تعالى قاتل معه ربيون قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال ألوف. قال حدثنا أبي قال حدثنا مصالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى قاتل معه ربيون كثير يقول جموع. قال أخبرنا العباس بن الوليد قراءة عليه قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه وأما ربيون كثير فالربوة 10,000 في العدد والربيون الجموع الكثيرة. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأحد قولي الحسن وعكرمة والسدي وعطاء الخراساني وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر على الحسن في قوله تعالى قاتل معه ربيون كثير قال علماء كثير. قال حدثنا جعفر بن ناظر الواسطي قال حدثنا بقطن عن أبي الأشهب عن الحسن في هذه الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال علماء صبر. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مبارك عن الحسن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال أبرار أتقياء صبر. قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا المقدسي قال حدثنا أيوب بن واقد عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قالهم يوم قتل نبيهم فلم يهنوا ولم يستكينوا لقتل نبيهم. وروي عن قتادة نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يعني فما عجزوا عن عدوهم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى فما وهن الربيون لما أصابهم في سبيل الله من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يقول فما وهنوا لفقد نبيهم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله قال لكي لا يهن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ما ضعفوا قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدي قوله تعالى وما ضعفوا يقول ما ضعفوا في سبيل الله لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن قتادة قوله تعالى وما ضعفوا يقول وما تضعضعوا لقتل نبيهم. قال حدثنا محمد قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق ما ضعفوا عن عدوهم. قوله تعالى ما استكانوا، قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل ابن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي، وما استكانوا يقول ما ذلوا حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يعلونا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى وما استكانوا يقول ما ارتدوا على بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لاحقوا بالله. أن قاتلوا شيخنا ولا أن قاتلوا، ما ارتدوا على بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لاحقوا بالله. قال أخبرنا يونس بن عبد العلى قراءة عليه قال أنبأنا ابن وهب قال وحدثني ابن زيد بن أسلم وما استكانوا لعدوهم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال بلغني علي بن عباس أنه قال في قوله تعالى وما استكانوا قال تخشعوا. قوله تعالى والله يحب الصابرين. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله يحب الصابرين لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر. قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وبه عن محمد بن إسحاق وما كان قولهم إلا وبه عن محمد بن إسحاق قال قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي فقولوا مثل ما قالوا واعلموا إنما ذلك بذنوب منكم واستغفروا كما استغفروا وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم ولا ترتدوا على عقابكم راجعين. قوله تعالى وإسرافنا في أمرنا قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبي عن جده عن ابن عباس قوله تعالى وإسرافنا في أمرنا يقول خطايانا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح المجاهد إسرافنا في أمرنا خطايانا وظلمنا أنفسنا. قال أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله تعالى وإسرافنا في أمرنا فهي الخطايا الكبائر فهي الخطايا الكبائر. قوله تعالى وثبت أقدامنا قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وثبت أقدامنا قال واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم أن يثبت أقدامهم بالأقدامكم شيخنا ولا نعم أحسن الله عليك. قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين به قال قال محمد بن إسحاق وانصرنا على القوم الكافرين قال واستنصروه على القوم الكافرين فكل هذا من قولهم قد كان وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. قوله تعالى فآتاهم الله قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف بن هشام عن سليم بن عيسى عن حمزة عن الأعمش فآتاهم الله ثواب الدنيا يعني فأعطاهم الله. قوله تعالى ثواب الدنيا قال حدثنا فين شيخنا؟ نعم مكتوب عندنا حاجة نعم هكذا أحسن الله عليك. قوله تعالى ثواب الدنيا قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمبر قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا من سمع الحسن يعني في قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا الفتح والنصر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عباس قال حدثنا يزيد عن سعيد بن قتادة